إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فتوجد بعض النسخ في موقف 2 ب من بعض المقررات عقب صلاة العشاء، والتوجه إليها مباشرة من غير اتباع أحد. والنسخ التي بين يدي من النزهة سأخص بها من يجيب عن الأسئلة. اسم الحافظ ابن حجر، سنة وفاته 3 من أشهر كتبه. مهو معقول، أقول هذا غير معقول. اسم الحافظ ابن حجر، سنة وفاته، أذكر 3 من أشهر كتبه. ها، بسم الله. طيب، سؤال يلا هات يا شيخ ناصر، اعطنا الكتب. بسم الله. اسم الحافظ ابن حجر، اسم الحافظ ابن حجر أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني، مذهبه من كبار أئمة الشافعية المتأخرين. سنة وفاته، ها سنة وفاته، عندك نسخة؟ لا خلاص، الأغنياء يتركون لغيرهم. نعم لديك؟ طيب جزاك الله خير. سنة وفاته، سنة وفاته نعم 750 800 وكم؟ هذا ما هو صحيح، هذا ها 52. 3 من أشهر كتبه، 3 من أشهر كتبه، عندك النزهة؟ نعم، فتح الباري الذي قال فيه الإمام الشوكاني، ها قال فيه الإمام الشوكاني: وفيه لطافة وطرافة. هذه العبارة التي أطلقها في الفتح. تفضل، إيش قال الإمام الشوكاني في فتح الباري؟ ها، لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. كتاب ثاني من أشهر كتبه، كتاب ثاني من أشهر كتبه، تقريب التهذيب، تقريب التهذيب، تقريب التهذيب. كتاب ثالث، ها متفقنا على أنه عندكم نسخة. طيب، التي تتنزهون، أقول التي تتنزهون فيها. طيب، نترك هذه لسؤال آخر. هذا مجلس من مجالس شرح كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ الكبير والعالم النحرير الشهير أحد أئمة الشافعية الحافظ ابن حجر، رحمنا الله وإياه وإياكم وإياه والمسلمين أجمعين. قد ذكر من الجروح في الرواة 5: الكذب، الاتهام به، فحش الغلط، شدة الغفلة، الفسق. مرة ثانية، تقدم ذكر الحافظ ابن حجر 5 من الجروح في الرواة: الكذب، الاتهام بالكذب، فحش الغلط، شدة الغفلة، الفسق. قسم الفسق إلى نوعين، فما هما؟ فسق بالفعل كارتكاب كبيرة كشرب خمر، وفسق بالاعتقاد لا سيما فيما إذا كان يعتقد ما لا أصل له في ثبوته. طيب ثم ننتقل إلى الآفة السادسة، حيث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم الوهم، وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه. طيب، قال الحافظ رحمه الله: ثم الوهم. الوهم هو الخطأ بالتحريك على الأفصح. ثم الوهم وهو الخطأ. الوهم قد يكون بالضبط، وقد يكون في القول، وقد يكون في الكتابة، قد يكون في الضبط، قد يكون في القول، وقد يكون في الكتابة في المكتوب. والحافظ ابن حجر قال الوهم، فيشتمل على هذه الأنواع الثلاثة من الوهم. قال: ثم الوهم، الجرح بالوهم. قال: وهو القسم السادس. قال: وهو القسم السادس من أي الأقسام؟ من أقسام الجرح في الراوي. قال: وإنما أفصح به. إيش معنى أفصح به؟ أي عبر عنه باسمه الصريح. لما قال الحافظ ابن حجر عن نفسه وإنما عبر به، وإنما أفصح أو أفصح به؟ لأن ما سبق كان مجرد تعديد. قال: والثالث المنكر، والرابع والخامس فحش الغلط وكثرة الغفلة. فقياسا على ما سبق، كان المتبادر إلى الذهن أن يقول الحافظ ابن حجر: والقسم السادس. وإذا به يأتي بصفة هذا الجارح ويصدر به كلامه قبل ذكر رقمه وعدده، فقال: ثم الوهم، وهو القسم السادس، الجارح. كذب، اتهام بالكذب، فحش، غلط، شدة غفلة، فسق، وهم. طيب ليش صرح بصفتها هنا؟ قال: وإنما أفصح به. أفصح به أي صرح به لطول الفصل. ما المراد بطول الفصل؟ لأنه عندما ذكر الأنواع على سبيل الإجمال، عندما ذكر الأنواع من قبل على سبيل الإجمال، قال: والكذب كذا وكذا، وإلى آخر الجارح العاشر، ذكر ضمنها الوهم، ذكر ضمنها الوهم. فلما طال الفصل بين الذكر الجملي وبين الذكر المفصل، كان من فقهه أنه رأى أنه يتعين ذكر صفته. هذا المراد بقوله لطول الفصل، لا طول الفصل بين آخر ما ذكر وهو والخامس ظهر فسقه، لأنه لا فصل بين ذكر الجارح الخامس والسادس، وإنما المراد بين ما أجمله هناك في تعريف الوهم وبين ما سيفصل فيه المقالة ها هنا. ولذلك قال أفصح باسمه، فقال: ثم الوهم، وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل بين ذكره ها هنا مفسرا مفصلا، وبين ما تقدم ذكره هناك على سبيل الإجمال. قال: ثم الوهم، وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه، أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. قال رحمه الله: الوهم إن اطلع عليه، أي على الوهم وقف عليه، بالقرائن جمع قرينة، وهي العلامات والأمارات التي تدل على وقوع هذا الوهم والخطأ في إسناد حديث أو متنه. الأمارات والعلامات والأدلة والشواهد، هذه قرائن. للتثبت من أن ثمة خطأ وقع في سند الحديث أو متنه. قال بالقرائن الدالة على وهم، عندكم بين أيديكم في وهو موجود في نسخة، على وهم راويه، راوي الحديث، على وهم راويه أي راوي الحديث، بين يدي على وهم رواية، على وهم رواية، وعلى كلا الأمرين هما أمران متلازمان صحيحان، وما أثبت في النسختين الخطيتين صواب ليس بخطأ على هذين المعنيين. إن قلنا على ما في نسخة وهم، على الدالة على وهم راويه، لأن الوهم لا يقع مخفيا، وإنما لا بد يتعين أن يكون الوهم في حديث من أحد رواته، ولذلك قيل آفة العلم نقلتها رواتها. أو على ما في نسخة أخرى رواية، وقع الوهم في رواية نتيجة وهم راوي هذه الرواية، وهما أمران متلازمان متداخلان، يقع الوهم في الرواية نتيجة وقوع الوهم من راوي هذه الرواية، نتيجة وقوع الوهم والخطأ من راوي هذه الرواية، لا تعارض. قال الوهم، هذه الأوهام أنواع وأمثلة منها، وذكر أهمها من وصل مرسل. الوصل كما مر بنا في تعريف الثابت والصحيح هو الوصل أو الاتصال، ثبوت سماع كل راو ممن فوقه. الاتصال أو الوصل هو ثبوت سماع كل راو ممن فوقه بأي صيغة من صيغ التحمل، سماعا تحديثا عنعنة شريطة السلامة والبراءة من التدليس فيما يتعلق بالعنعنة والأنأنة. العنعنة يعني عن فلان عن فلان، والأنأنة أن فلان قال عن فلان. يقول من وصل مرسل، المرسل مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير، وقد يستعمل المرسل ويراد به ما بعده، لكن أما وقد قرن بالمنقطع فيقال يتعين حمل المرسل هاهنا في عبارة الحافظ ابن حجر بمرفوع التابعي كبيرا كان أم صغيرا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لماذا هذا الحمل؟ المرسل له معنيان، مرسل مرفوع تابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومرسل لم يتصل بحال. أما وقد جمع بينه وبين المنقطع فيتعين تعريف كل بحد مستقل، فالمرسل يقال هاهنا يتعين القول بأنه مرفوع التابعي لقوله أو منقطع، وهو ما لم يتصل بحال أيضا أو ما سقط منه راو واحد في موضع واحد، أو ما سقط منه راو واحد في موضع واحد. هنا عند ذكر الحافظ ابن حجر المنقطع نقول المنقطع ما لم يتصل بحال، ونقول المنقطع له تعريف خاص ما سقط منه من إسناده راو واحد في موضع واحد. هنا نقول يشتمل على المعنيين. لما؟ لأنه ما قرن بالإعضال ولا بالتعليق، ها؟ فيتعين حمله على كل معنى يدخل في الانقطاع. يقول من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث، إدخال حديث في حديث وهو ما يسمى بالمدرج، وهو من العلل الخفية، الإدراج والاضطراب والتدليس والإرسال الخفي، هذه كلها من أنواع العلل الخفية، أو إدخال حديث في حديث يعني المدرج، أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. فبقوله أو نحو ذلك يدل على أنه ما أراد الحصر بهذه الممثلات التي مثل بهن، وإنما أراد ذكر أشهر الجوارح أو القوادح، وهي وصل إرسال أو وصل انقطاع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. نعم، كيف تحصل معرفة هذه الأشياء القادحة لا سيما إن كانت خفية؟ قال وتحصل معرفة ذلك، قال وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدرقطني رحمهم الله جميعا. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. قال رحمه الله كيف يقع لأولئك الحفاظ، كيف يتمكن الحفاظ الجهابذة المهرة من معرفة هذه الأشياء القادحة لا سيما الخفية منها؟ يقول تحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع، كثرة التتبع أو ما يسمى على هذا المعنى بالاعتبار، الاعتبار معناه السبر، الاعتبار سبر ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه، الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل. هذا التتبع والتفتيش يسمى لدى العلماء بالاعتبار، كثرة النظر، كثرة التأمل، مطالعة المصادر الحديثية، النظر في الأسانيد، النظر في المتون، مقابلة بعضها على بعض. هذا التتبع كله الذي يسمى في مناهج البحث اليوم بالبحث والتتبع يسمى قديما بالاعتبار القائم على السبر، على سبر غور علوم الحديث. الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل، الاعتبار سبر ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه. هذا التتبع، التتبع يشمل التتبع لأي شيء؟ للطرق والمتون. ولما كان تتبع الطرق، والطرق هي السبيل الموصل إلى معرفة العلل الخفية والظاهرة في المتون، خص بعدما عم قال بكثرة التتبع، التتبع يشمل الأسانيد والمتون. ولما كانت الأسانيد هي الطرائق الموصلة إلى علل المتون خصها بالذكر، فقال بتتبع، بكثرة التتبع مو بالقلة، بكثرة التتبع. ولذلك قال الخطيب البغدادي من أراد أن يتمهر أو قال يتمرس في علم الحديث فليكسر قلم النسخ وليأخذ بقلم التخريج، يكسر قلم النسخ ويأخذ بقلم التخريج. مقتضى التخريج تتبع، جرد، سبر، استقراء. عند ذلك كأنك تنظر إلى رواة الحديث، وكأنك كأني بك تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل لا يبعد لو سمعت يحصل لك كما يحصل للمتقدمين، قد يقشعر بدن الإنسان إذا سمع حديثا منكرا أو مكذوبا واهيا. هذا ما يقع كده مجرد يعني شيء من عن جهل وعدم علم ومعرفة بالحديث وتتبعه، ولكن يقع بعد التمرس والممارسة. قال وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. الأشياء التي تقدح قسمان، قدح ظاهر وهي سائر الآفات والجروح من أنواع الانقطاع، أنواع العلل الظاهرة، وجرح وقدح خفي. ويريد الحافظ ابن حجر بكيفية الوصول إلى هذا الشيء القادح الأشياء القادحة الخفية التي تعرف لدى المحدثين بالمعلل. يقول هو المعلل، يقال معلل ويقال معل ويقال معلول، ثلاثة ألفاظ متداولة لدى علماء الحديث لهذا النوع من أنواع علوم الحديث. أنواع علوم الحديث كم نوعا؟ بلغ بها أبو عمرو بن الصلاح 65 نوعا، 65 نوعا. بلغ بها الحازمي في مقدمة كتاب عجالة المبتدي وفضالة المنتهي إلى 100 نوع، إلى 100 نوع. ثم قال وليس بآخر المنتهى، ما هو بآخر المنتهى؟ ولو أفنى طالب علم عمره في نوع ما بلغ غايته أي منتهى. دليل ذلك فيما سيمر بنا من أئمة كبار حصروا أنفسهم في نوع واحد فقط من هذه الأنواع، وهو ما يسمى بالمعل. المعل هو الحديث الذي فيه علة خفية خفية خفية، ولا بد، لأن العلة إن ظهرت لا يسمى معل، وإنما يسمى إيش؟ يسمى بالنوع الذي رصد به المحدثون أنواع الضعيف، وهي كما قال الناظم وعده البستي فيما أوعى لتسعة وأربعين نوعا. وعده البستي يعني أنواع الضعيف. البستي من هو؟ البستي من هو؟ ابن حبان، ابن حبان البستي. 49 من أنواع الضعيف جلها الضعف فيها بين ظاهر، واحد منها هو هذا المخصوص وهو المعلل أو المعل أو المعلول. إلا أن المعلول صحيح وصواب من الناحية العربية، إلا أن النووي وهو صاحب تهذيب الأسماء واللغات له رأي، يقول معلول لا تقل معلول، لا تقل معلول فهو مرذول، بل قل معلل أو معل. ولذلك قال الناظم وسم ما بعلة مشمول، مشمول وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، وهي عبارة عن أسباب طرت تقدح في صحته إلى آخر ما ذكر. خفية العلة هي السبب الخفي الذي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. والعلة علتان، علة قادحة، العلة الخفية علة قادحة وعلة غير قادحة. علة قادحة بوصل مرسل أو وصل منقطع لا يظهر لكل أحد أو نحو ذلك، علة ليست بجارحة ولا قادحة كتعيين أحد السفيان، كتعيين أحد السفيانين. وجدنا في إسناد سفيان أعيتنا الحيلة من أن نعين سفيان، من هو؟ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أو هو سفيان بن عيينة؟ وها هنا قف على فائدة عزيزة يتناقلها المحدثون، إن رأيت من روى عن سفيان من القدماء فهو الثوري، وإن رأيت من روى عن سفيان من دون هذه الطبقة فهو ابن عيينة، فهو ابن عيينة. فهذه علة، وعلة خفية ليست ظاهرة، لأننا ما نتمكن، ما يتمكن كل أحد أن يعين سفيان، هي علة لكنها علة غير قادحة. حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا مروي عن عمرو بن دينار، مروي عن عمرو بن دينار، جاء يعلى بن عبيد أو غيرها التنافسي فقال عبد الله بن دينار أخوان أخوان ثقتان لم نتمكن من التعيين، هذه علة لا تقدح، لأن حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا حديث صحيح، وما نقل عن بعض الأكابر قولهم ما يصح، وأن من صححه ضربت عنقه، هذا فيه مبالغة، والحديث صحيح، وقد تتابع العلماء على الرد على ذلك الشهير رحم الله الجميع. قال: وتحصل معرفة هذا الشيء القادح الخفي بكثرة التتبع وجمع الطرق، كما قال علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. وهو إمام في هذا الفن، إمام أفنى عمره، ما هو سنة ولا سنتين ولا عشرة ولا عشرين ولا خمسين، أفنى عمره في العلل، وهو القائل: الباب إذا لم تجمع طرقه، الباب إن لم تجمع طرقه. فلذلك بعض الناس ممن ضاق نفسه ولم يدرك ما أدركه المحدثون من تعدد الطرق، ما أدرك فحوى ما أدركه المحدثون، يقول: يا أخي هذا ترف فكري، ترف فكري، خلاص الحديث في البخاري ومسلم انتهينا، ليش تضيعون وتضيعون الأمة بالطبراني والبزار والبحر الزخار والسنن وسنن ابن قرة وصحيح ابن الشرقي، هذا ترف فكري الآن انشغلوا. يا أخي هذا جهل، كما قال قائلهم: بلغني أن سهلا ذم جهلا أمورا ليس يعلمهن سهل، أمورا لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل، لكن الرضا بالجهل سهل. الجوهري إبراهيم بن سعيد الجوهري يقول: الباب إذا لم يكن عندي من مئة الحديث إذا لم يكن مرويا عندي من مئة وجه أعد نفسي فيه يتيما. ليه؟ لأن فيه تقوية. لماذا؟ لأن فيه تثبيت. لماذا؟ لأن فيه تفقيه. لماذا؟ لأن فيه تصحيح. ها؟ ولربما يبهم إسناد ويعين إسناد آخر، ولربما تجمل لفظة في المتن في إسناد وتفصل وتفسر وتشرح في إسناد آخر. ومن هنا كان المشتغلون بالحديث على هذا التفصيل وهذه الدقة أسعد حظا من غيرهم، إن اهتموا واعتنوا بعلم الحديث فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف وفيما يتعلق بفقه الحديث، لأن أولى ما شرح به الحديث الحديث، أولى ما شرح به الحديث الحديث، أولى ما شرحت به السنة السنة. قال: هذا هو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا، فهما ثاقبا وحفظا واسعا. طبعا هنا أمور كسبية فطرية جبلية وأخرى مكتسبة، الفهم الثاقب والذكاء المتحرر والعقل النير، هذه ليست موكولة إلى الإنسان، اللهم إلا جوانب منها تتعلق بعمل أشياء، تأكل زبيب، تحفظ أول النهار، تبتعد عن التخمة، تبتعد قبل هذا عن المعاصي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني ترك المعاصي، هذه أمور كسبية تؤدي إلى جانب من جوانب الفهم والذكاء والألمعية، لكن الأصل في هذه الملكات هي ملكات من الله عز في علاه. ألا لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببياني، ها أكمل، ها: ذكاء وحرص، ها؟ ذكاء وحرص وافتقار واجتهاد، ها؟ ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني، ما هو نريد خلاص في أسبوع أو أسبوعين، نريد يا أخي سبحان الله نختم هذا كما يقع للختم للكتب الستة، ركض ركض في المجالس، لختم الكتب الستة، أسبوع تختم الكتب الستة، أخذوا إجازة وكفى والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ولذلك يقوم في الطرف الآخر يقول ليه هذا، هذا ضرب من ضروب العبث. ما طلب الإجازات في هذا الزمان ليس سنة عمن سلف. ليه؟ ردة فعل، يرى أن بعض الناس يختم الكتب الستة في أسبوع وأسبوعين وشهر ثم يجاز والحمد لله. ما في فقه، ما في تدبر، ما في عمل، ما في عقيدة، ما في عبادة، ما في معاملة. وإيش الفائدة أنك تأخذ صحيفة تعلقها في صدر المجلس، هذا ما حدثني به فلان سماعا أو إجازة عن فلان عن فلان ب24 ب23 ب25 نزولا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لو كان في قراءة وتدبر واستيعاب وتأخذ إجازة فعلا، إجازة إجازة، يقول قرأت على الشيخ وأجازني، هذا غاية في الإجازة، غاية في الإجازة. أما التبرك وجدنا أناسا ما يفرقون بين المذكر والمؤنث، لديهم إجازات في مجلدات، مو هو في صحيفة ولا صحيفتين، إجازات في مجلدات. تعجب يا عجبا، تقول تعال يا شيخ، سنة رفع اليدين في الصلاة ما الذي تحفظه عن رسول الله؟ مبهم، مغفل، مقفل. ولكن يا عجبا عندك 3-4 مجلدات في الإجازات، مجرد تبرك وتمسح وتحسس، ها يعني. ولذلك زهد من زهد في الإجازات، وإلا الأصل هذه الإجازات وهذه الأسانيد سنة سنة سنة، لكن بحقيقة بحقيقة وواقعية. قال ومعرفة تامة، نعم، وحفظا واسعا. هذا الحفظ كسبي، يمكن للإنسان أن يحفظ. والتكرار التكرار لا سيما في هذا الزمان مما أوصي نفسي وإخوتي به، فيه ثلمة في حفظنا، ثلمة في ملكات تفكيرنا، لكن التكرار يعلم الأبرار. ولذلك قيل للإمام البخاري، قيل بما نلت علمك، بما نلت علمك يا أبا عبد الله؟ قال بتقوى الله وبالتكرار، بتقوى الله وبالتكرار. قال ومعرفة تامة بمراتب الرواة، معرفة تامة بمراتب الرواة. الرواة ما هم يحفظون مثل حفظ القرآن وحفظ نصوص السنة، ولكن التكرار أيضا مما يعلم الأبرار ويرسخ المعلومة في الأذهان. وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه أي في المعل إلا القليل من هذا الشأن، مع أن الحفاظ المحدثون الحفاظ المحدثون كثر، ها كثر، لكن المعنيين والمهتمين بالعلل يعدون منهم علي بن المديني بلا منازع. علي بن المديني إمام في العلل بلا منازع، ما في كتاب في عصره إلا وتصدى له بعلل المسند، علل جزء كذا، علل حديث كذا. وقد ما بلغنا عن علي بن المديني في هذا الزمان هو قطع يسيرة منثورة، وإلا فجل ما ذكره من علل وأملاه رحمه الله تعالى يعني ليس موجودا بين أيدينا. قال وأحمد بن حنبل أيضا له كلام في العلل مطول وجمع. قال والبخاري رحمه الله في منقول الترمذي عنه، البخاري ما له كتاب اسمه العلل، البخاري ليس له كتاب اسمه العلل، لكنك تجد كلامه في العلل فيما نقله تلميذه البار النجيب الحافظ أبو عيسى في كتابيه، من هو وفي أي الكتابين، من هو وفي أي الكتابين، ها يجيب عن هذا، من هو هذا التلميذ البار الذي كنيته أبو عيسى، وفي أي كتبه نقل كلام البخاري في العلل الأخير؟ نعم، الترمذي رحمه الله، الترمذي رحمه الله في كتبه الجامع، جامع الترمذي. ثانيا، ها خصائص ايه يعطيه يا شيخ؟ يكفي تعريفه بالإمام الترمذي رحمه الله. في كتاب الجامع ينقل عن الإمام البخاري، في كتاب العلل الصغرى أو الصغير الذي بآخر جامع الترمذي، في كتاب العلل الكبرى أو العلل الكبير له أيضا وهو مستقل عن العلل الصغرى. هذه نقوله عن شيخه البخاري كثيرة وطافحة تشهد بإمامة البخاري في علم العلل. ويعقوب ابن شيبة، مو يعقوب ابن أبي شيبة، يعقوب ابن شيبة ابن الصلت التوزي صاحب المسند الكبير، مما يدل على إمامته عنوان مسنده. ما عنوان مسنده؟ المسند المعلل، هكذا عنوان مسند يعقوب بن شيبة. طبعا هذا الكتاب فقد، وجدت منه نسخة في الجامعة الأمريكية ببيروت طبعت، وهي قطعة من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعقوب بن شيبة كان يعد اللحف في بيته، لحف بهذا اللفظ، ونحن الآن نستعمل هذا في أنواع من الفرش في بيوتنا، نقول لحاف، هذا موجود من القديم. يقولون إن يعقوب بن شيبة كان يعد الفرش للذين كانوا ينسخون مسنده الكبير، ينامون يبيتون في بيته يملي عليهم من حفظه ويكتبون هذا المسند الذي وصف بأنه معلل. وما وصف بأنه معلل إلا أنه يذكر في ثنايا الأسانيد علل تلك الأسانيد وعلل الأحاديث. وأبي حاتم الرازي رحمه الله، أبو حاتم الرازي سخر الله له ابن بار، ابن عالم حافظ، هو ابن أبي حاتم. في أي كتاب علل أبي حاتم؟ في كتابي العلل وفي كتاب الجرح والتعديل. ابن بار ما ترك شاردة ولا واردة في السنة النبوية إلا وسأل عنها أباه، تارة في العلل وتارة في كتاب الجرح والتعديل، وهو يسرد أسماء الرواة المعدلين والمجروحين. قال وأبي زرعة، وأبي زرعة الرازي أيضا قيض الله لهم ابن أبي حاتم تلميذ له، أيضا نقل في كتاب العلل ونقل في كتاب الجرح والتعديل، ينقل كثيرا عن أبي زرعة وعن الإمام الدارقطني. الإمام الدارقطني من القرن الرابع، هو بالنسبة للتأليف في فن العلل هو الإمام بلا منازع، وكتابه أفحل كتاب ألف في العلل، ما ينافسه أي كتاب، اللهم إلا إن وجد وما وجد. كتب العلل وأجزاء العلل عن علي بن المديني لأسبقيته وأقدميته، وإلا فالإمام الدارقطني وكتاب العلل يشهد ببراعته وتمرسه. يحتاج طالب العلم منا اليوم حتى ندرك ماذا يريد الدارقطني من تعليل حديث واحد، يحتاج إلى أن يقرأ مرة ومرتين وثلاثة، يجدول وينظم وبالكاد يفهم. وهذا يحسسنا ويشعرنا بصغرنا وبقلة أمرنا، قلة حفظنا، قلة ضبطنا، يجعلنا نتواضع، ومن تواضع لله رفعه، والتواضع أول مدخل لطلب علم ينفع ويشفع ويرفع ولا يضر. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. قال وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. هذا الآن قليل، وإلا بعض كباركم، وأنا أدركت هذا، يعني بعض الصيارفة يأخذ الجنيه الذهب ويضربه، يضرب على الحجر، يعني يعرف، ولا يعرف الأصيل من البهرج، يعرف الأصيل من الزيف من الجنيهات، لأنه يوجد مزورون، يوجد مزورون يأتون بغلاف معدني حديدي ثم بعد ذلك يطلونه ذهبا، ولكن الصيارف يدركون. ولو جئت للصيرفي فقلت له كيف عرفت أن هذا الجنيه أو أن هذا الذهب بهرج وزيف، إيش يقول لك؟ إيش يقول يعني؟ إيش يقول؟ يقول يعني صوت حاد، صوت بارد، صوت حار، ما عنده حجة. ولذلك قال عبد الرحمن بن مهدي، قال معرفة العلل إلهام، وقال غيره معرفتنا لعلة حديث كهانة عند الجهال. بعض الناس عندما يسأل عن حديث فتقول له هذا الحديث فيه علة، يقول هذا من فين هذا؟ هذا ساحر هذا؟ ولا هذا مو سحر هذا، إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. ولما سئل رحمه الله، سئل ما كيف تقول هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا غير ثابت، فقال أرأيت هنا لمناسبة قول الحافظ ابن حجر كالصيرفي، قال له: لأرأيت لو قال لك صيرفي هذا صحيح وهذا بهرج أكنت تسلم له؟ فكذلك هذا العلم، سلم له، لأن عشرات السنين التي مرت بهؤلاء الأئمة الجهابذة ما ذهبت سدى، بل نمت فيهم ملكة عظيمة. الآن الأطباء، المهندسون، الجيولوجيون، الفلكيون يحدثونك عن أمور خيالية أشبه ما تكون هذه الأمور الخفية بالسحر، ولا سحر، وإنما العلم بالتعلم. فكذلك ما يتعلق بتفسير القرآن، بعلم العقيدة، بعلم الحديث، بالعلل على وجه الخصوص. ولذلك قال الحافظ ابن حجر: وقد تقصر عبارة المعلل، اضبط، قد تقصر عبارة المعلل الذي يعل الحديث عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. أحد المحدثين قال قاعدة عامة تريد أن تعرف كيف وأن تعرف ليش إلهام، سلني عن علة حديث ثم اذهب إلى فلان ثم اذهب إلى فلان وسلهم أجمعين عن هذه العلة، فإن اتفقت كلمتنا فاعلم حقيقة هذا العلم، وإن لم تتفق كلمتنا فهو كلام قيل، يعني على عواهنه، قيل على علاته، ضرب من التخرص وحاشا، وإنما هو علم نتيجة ملكة نتجت عن التتبع كما ذكر الحافظ ابن حجر. ويمكن أن تعد هذا في مناهج البحث، تتبع وجمع طرق منهجية علمية لبلوغ هذا النوع الخفي من أنواع علوم الحديث، وهو نحن نتكلم عن إيه؟ المعل، المعل يا أمة الحاضرين، المعل، نتحدث عن المعل. قال: ثم المخالفة. نعم، قال رحمه الله: ثم المخالفة، وهو القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغير السياق، أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام: الأول، أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راو، فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد، ولا يبين الاختلاف. طيب، خذ مثالا لعلة خفية حتى نعرف ليش سميت خفية. مثال، معليش، هذا المثال مشهور جدا، رواية حديث كفارة المجلس، وهو أن الإنسان إذا كثر لغطه في المجلس فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الحديث مروي من طريق موسى بن عقبة، مروي من طريق موسى بن عقبة الإمام، إمام السير والمغازي، الذي وصفه الإمام مالك بأنه عبد صالح، وكان يوصي بمغازيه، يوصي بمغازيه مالك المسند صاحب الموطأ، يوصي بمغازي موسى بن عقبة، يقول: عليكم بمغازي الرجل الصالح، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من كثر لغطه في مجلس فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كان كفارة لما وقع منه في ذلك المجلس. شوف، لاحظ الآن، الإسناد رجاله ثقات، وقد ينزل موسى بن عقبة دون هذا، لكن في الغالب موثقون، إسناد متصل من الجلة، يعني من الأئمة الأعلام. ينظر الإنسان يقول: ما في ولا شيء، علما بأن فيه علة خفية، الحديث ما هو من أحاديث موسى بن عقبة، من حديث موسى بن إسماعيل المنقري، عن وهيب بن خالد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. تمام، الطرف الأخير موجود. شوف يقع كيف تقع العلة الخفية. ولهذا يعني هذا يجعلنا نحذر 100 مرة عندما يجد الإنسان حديث غريب في جزء ابن عرفة أو جزء بيبي أو جزء أي جزء من الأجزاء الحديثية، يجد حديثا يعني غريبا ما هو موجود في الكتب الستة. الإسناد رجاله ثقات، متصل، ما يظهر علة ولا يظهر اضطراب ولا يظهر لي شيء، لا تبادر وتتعجل تقول حديث صحيح، أبدا صحيح. فالتصحيح ليس لمجرد ثقة الرجال أبدا، التصحيح من أهم أركانه يفي العلة الخفية، العلة القادحة. شوف هذا الآن، الظاهر أنه إسناد متصل رجاله ثقات، لكن فيه علة خفية فهو ليس من طريق موسى. ما الذي دعا إلى وقوع هذا الوهم؟ موسى مهو الأول موسى والثاني عيسى، لكن الصواب أنه موسى بن إسماعيل المنقري عن وهيب بن خالد عن سهيل. بيّن هذه العلة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ثم قال العلة السادسة، أو نعم الآفة السادسة، ثم المخالفة وهو القسم السابع، ثم المخالفة وهو القسم السادس، الوهم وهو القسم السادس. أيضا يقال في تعليل ذكر الصفة ما قد قيل في الذي قبله، قال المخالفة وهو القسم السابع. المراد بالمخالفة مخالفة الراوي، لغيره، من هم أكثر عددا أو من هم أحفظ منه، تجنيسه. المخالفة أجناس، ذكر جنسا واحدا ها هنا، قال إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق. تغيير السياق إيش يقصد الحافظ ابن حجر؟ هو نفسه رب الدار أدرى بما فيها، قال أي سياق الإسناد، إن كان بتغيير السياق حالة كون هذا المغير لا وجه له في الصواب. هنا لابد من تقدير هذا الكلام، لأنه قد يغير ويكون من باب التعديد، ويكون من باب تعدد الروايات، فإن ثبتت يقال مروي عن أبي هريرة وبلفظ كذا، ومروي عن أبي سعيد الخدري، هذا ما في تعليل. لكن المراد هنا سياق الإسناد حالة كون هذا الإسناد المعل لا وجه له في الثبوت، وهم محض وهم. في تعليق هنا على هذا المثال الشيخ الألباني تبع الترمذي، يقول عن حديث كفارة المجلس حسن صحيح غريب. الشيخ الألباني جاء فقال صحيح، أقول ولعله صححه بمجموع طرقه، أما إن كان هذا الطريق، أما إن كان اعتماده على رحمه على هذا الطريق، فالنفس تطمئن إلى قول الإمام البخاري لإمامته، ها، لقدمه، لرسوخه، لحفظه رحمه الله. الأمر فيه تفصيل، لا تتعجل، ما حد يخرج يقول كفارة المجلس يقول مختلق منكر، لا. الشيخ الألباني مر حسنه، مر صححه، سبقه الترمذي فجمع بينهما فقال حسن صحيح، إلا أنه استغربه فقال غريب، ولا تعارض، أي غريب من هذا الوجه، والغريب لا يتناقض مع الحسن والصحيح. اللهم إلا أن يفرد، الترمذي لفظة غريب، فهذا يقول شيخنا في الإجازة والسماع الشيخ عبد الغفار حسن، يقول تتبعت الترمذي في كل ما قال فيه غريب وكفى من غير إضافة لا للحسن ولا للصحيح، فوجدته ضعيفا. ما قال فيه الترمذي غريب يكون في الغالب ضعيف، نعم. قال هو مدرج الإسناد، المدرج قسمان، مدرج في الإسناد ومدرج في المتن. مدرج الإسناد ذكر له أربعة أنواع، القسم الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد. عندنا للحديث الواحد أسانيد متعددة، يأتي راو ليس بضابط في حفظه، الضبط يتعلق بالحفظ للعدالة، فيأتي راو ليس بضابط في حفظه، يقول ما دامت ثلاثة أربعة أسانيد يروى بها متن واحد فكان ماذا؟ فيسوق الأسانيد العديدة على إسناد واحد من تلك الأسانيد، ولا يبين الاختلاف، طيب خذ مثالا على هذا، خذ مثالا على هذا، حديث رواه الترمذي عن محمد بن بشار بندار عن ابن مهدي عن الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله، عبد الله إذا أطلق هو عبد الله بن مسعود، عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ فقال له صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أدرجت رواية واصل على روايتي منصور والأعمش، لأن واصلا لا يذكر بين وائل وابن مسعود عمرو بن شرحبيل. لاحظ دقة المحدثين، يعني الحديث يرويه ثلاثة، وائل ومنصور والأعمش، ما في مشكلة. لو أن الإنسان لا يدقق وكان المحدثون لا يدققون لقالوا يا أخي خلاص إيش الخلاف، مهو يروي هؤلاء الثلاثة حديث أي الذنب أعظم. إيه لكن اصبر قليلا، رواية واصل أعلى لأنه لم يذكر عمرو بن شرحبيل، وإنما روى الحديث بسماعه عن وائل عن عبد الله بن مسعود. فأنت تظلم واصلا عندما تقرن روايته بروايتي منصور والأعمش وفيهما عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل، أي الروايتين أعلى؟ أنا أسألكم الآن، أي الروايتين أعلى، رواية واصل عن أبي وائل عن عمرو عن ابن مسعود من دون ذكر عمرو بن شرحبيل، أو روايتي منصور والأعمش حيث ذكر أبو وائل نعم أبو وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله، أيهما أرفع؟ رواية واصل. والعلو في الإسناد سنة، وقد فضل بعض النزول وهو رد. العلو في الإسناد أمر مطلوب، فعندك روايتان لمتن واحد على رأسي وعيني، لكن لابد أن تفرق. طبعا الآن عصر غربة، فرق ما تفرق، بل بعض المغرضين ها مو يقول لفرق ولا لا تفرق، كل واحد يقول أمح التفسير وأمح السنة. هذا الضال المضل هذا اللي في إحدى البلدان العربية القريبة قال ما نحتاج إلى تفسير سلف، تفسير سلفي، أمحوا كتب التفسير، ما نحتاج إلى السنة، أنكر السنة. إيش تريد يعني إسلام كيف؟ قال بس امسك القرآن. ولذلك أنا قلت من قبل ونبهت وأنا أنبه الآن، مؤسسات تحفيظ القرآن، جمعيات تحفيظ القرآن، مدارس تحفيظ القرآن، كليات تحفيظ القرآن، ما في شيء جنب السنة، جنبنا السنة، ما في شيء اسمه جنبنا السنة ولا جنب أهل السنة، لأنه لا يفهم الإسلام بالقرآن. ومن أراد الإسلام بالقرآن فهو ضال مضل، أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر منه كما روى الترمذي لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول هاتوا كتاب الله. بس بلاش سنة أهل الحديث. شوف إيش سوولنا أهل الحديث، إيش سوولك أهل الحديث؟ هات أعطيني واحد من أهل الحديث فارق جماعة أو نزع يدا من طاعة، اللهم إلا أن يكون عنده لوثة فكرية. نعم حافظ وجهبذ يحفظ الكتب الستة والكتب التسعة، لكن عنده غلو في مسائل. فأنت تنسب الغلو إلى الإسلام يا أخي حرام عليك، وتنسب الغلو إلى أهل الحديث. الأصل في أهل الحديث، أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. نعم.